بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في حجية خبر الواحد، وأن أي قسم من أقسام الخبر يكون حجتان وأي منها لا يكون حجتان. ذكرنا أن الخبر الصحيح والموثق والحسن يكون حجتان، وأما الخبر الضعيف فلا نعرف وجها لحجيته حتى فيما إذا عمل المشهور على طبق الخبر وأفتم على طبقه لا يخرج الخبر عن الضعف إلى القوة بذلك، مضافا إلى أن صغرى ذلك غير محققة بالخارج على ما تقدم. يعني استناد المشهور إحراز هذا المعنى أن المشهور استند إلى روايتين هذا لا يمكن إثباته. بقي الكلام في عكس هذه المسألة، وهو ما إذا كان الخبر في نفسه واجدا لميزان الحجية، يعني كانت الرواة ثقات أو عدول أو ممدوحون. الرواة ممدوحون أو ثقات أو عدول، ولكن الرواية على خلاف فتوى المشهور، هل يكون إعراض المشهور عن الرواية موجبا لسقوطها عن الحجية أو لا يكون موجبا للسقوط؟ المعروف هنا أيضا السقوط، بل قالوا إن الخبر كلما ازداد صحة ازداد بعدا، إذا كان المشهور لم يعملوا به وهم أهل الفهم والدقة والورع والرواية بمرء منهم بالمسمع مع ذلك لم يعملوا على طبق الرواية، هذا إعراض منهم عن الرواية، والإعراض يكون مسقطا للرواية عن الحجية ويكون كاسرا. هذا أيضا لم يثبت لنا وجه ذلك بعدما فرضنا أن الرواية حجة في نفسها بالسيرة العقلائية على ما تقدم، فإن الرواة ثقات وقد رموا شيئا عن أحد المعصومين صلى الله عليهم وهي حجة في نفسها، والشهرة فرضنا أنها ليست حجة، كيف يمكن أن يسقط الحجة عن الحجية من جهة ما ليس بحجتين؟ نعم، إذا فرضنا أن الشهرة بمرتبة لم يكن مخالف في المسألة أو كان شاذا نادرا جدا بحيث حصل الاطمئنان بأن هذه الرواية فيها شيء ولا أقل من أنها صدرت تقيتان، إذا اطمأنا بذلك ذكرنا أن الاطمئنان حجة في نفسه، والفرض خارج عن المسألة، يعني فرض الاطمئنان بعدم الصدور أو الاطمئنان بالصدور تقيتان هذا خارج عن مسألتنا. محل كلامنا ما إذا كانت المسألة ذات قولين، ولكن المشهور أفتوا بشيء وعلى خلاف المشهور أفتى جماعة، والرواية مسابقة لفتوى غير المشهور، إعراض المشهور يكون مسبقا للرواية، لا نعرف له وجها إن حصل الاطمئنان الشخصي بأن الرواية لم تصدر أو أنها إذا صدرت فقد صدرت لا لبيان الحكم الواقعي بل لأمر آخر من تقية ونحو تقية، هذا لا اشكال فيه، الاطمئنان حجة فتثبت الرواية عن الحجية، والعقلاء أيضا لا يعملون بروايتين يطمئن بكذبها وعدم صدورها ولو كان الكذب كذبا خبريا لا كذبا مخبريا، فرضنا أن الراوي عادل ثقة ولكن نطمئن بأنه اشتبه عليه الأمر مثلا. فكيف ما كان هذه المسألة مثل المسألة السابقة، كما أن الشهرة لا تكون جابرة لضعف الرواية لا تكون كاسرة للرماية ایزن فیما ازا کانت واجب دادن لشترائید. هازا تمام سلامنا فی الاستدلال علا حجیت خبر الواحد بالکتاب و سنت بله و سیرت العقلائیه. بقی الکلام فی الدلیل العقلی الذي ذكروه على حجية خبر الواحد وذكروا في ذلك وجوها منها دعوى العلم الإجمالي وأننا نعلم إجمالا بصدور روايات من المعصومين سلام الله عليهم ولا نحتمل أن يكون جميع ما في الكتب الأربعة من الروايات لا نحتمل أن كلها مكذوب عليهم سلام الله عليهم هذا لا يحتمل إلا ما لا يكون مقدار من هذه الروايات صادرة بل إلا جماعة العلم بصدور جميع هذه الروايات وهذا العلم الإجمالي موجود أشكال ولا سيما بعد ملاحظة أن أرباب الجوامع هذب الروايات ودققوا بلي في هذه الروايات ألغوا مقدارا كانت موضوعة جزما فلا يحتمل أن يكون كتاب الكافي مثلا كل رواية في هذه الكتاب لم يصدر من المعصوم هذا لا يحتمل فإذا كان العلم الإجمالي موجودا فلا بد لنا من العمل بكل رواية دلت على حكم إلزامي وجوبي أو تحريمي والنتيجة أن خبر الواحد حجة بل الخبر الموجود في الكتب الأربعة حجة ولا بد من العمل بهذا الخبر من جهة العلم الإجمالي. أورد شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه على هذا الوجه فأن العلم الإجمالي لا ينحصر أطرافه بخصوص الأخبار المودعة في الكتب الأربعة بل أطراف العلم الإجمالي كل خبر حتى في غير الكتب الأربعة من الكتب الضعيفة والروايات الضعيفة أيضا طرف للعلم الإجمالي بل جميع الأمارات من السهرات والإجماعات المنقولة لا نحتمل أن جميع ذلك كذبون. لو كان العمل بالأخبار من جهة العلم الإجمالي بصدور بعضها لوجب العمل بكل أمارة كاشفة على الواقع ظنان خبرا كان أو غير خبر والخبر أيضا كان من أخبار الكتب الأربعة أو لم يكن من أخبار الكتب الأربعة فلا يترتب على العلم الإجمالي حجية هذه الأخبار المودع في الكتب الأربعة. صاحب الكتاب كفاية قدس الله نفسه لم يرتد هذا الوجه وقرب الاستدلال على نهر يندفع به هذا يندفع ما ذكره الشيخ ولكن أشكل بإشكال آخر وجه الاندفاع يعني توضيح اندفاع كلام الشيخ جواب الشيخ قدس الله نفسه أن العلم الإجمالي لا بد له من منشأ العلم بلا منشأ لا يمكن لنا علم إجمالي بأن الشريعة الإسلامية مشتملة على أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية منشأ هذا العلم هو أن الشريعة بلا حكم لا معنى لها طبعا الشريعة متكفلة ببيان ما يكون فيه صلاح العبد ما يرجع إلى دنيا أو يرجع إلى آخرته يعني متكفل بالسعادة الدارية فلا بد أن تكون الشريعة مشتملة على أحكام إلزامية وجوبية وتحريمية الاعتراف بالشريعة الإسلامية اعتراف بجملة من الأحكام الوجوبية والتحريمية وهذا مهجن للعلم الإجمالي العلم الإجمالي موجود هذا أمر وبعد ذلك الأمارات الكثيرة جميع هذه الأمارات من الشهرات والإجماعات المنقولة الكسرة أيضا مما يوجب العلم لا يعني قد يبلغ الكسرة بمقدار لا نحتمل الكذب في الجميع كما مثلنا سابقا وقلنا إن هذا يسمى بالتواتر الإجمالي لا نحتمل أن كل خبر تحقق في هذا اليوم في النجف الأشرف جميعها كاذبة لا نحتمل هذا يعني هذا اليوم لم يصدق أحد في قوله هذا غير محتمل كذلك الأمارات التي هي ناظرة إلى الواقع من السهرات والإجماعات المنقولة والأخبار التي لا نعتمد عليها كأخبار السهاه مثلا سهاه العامة أو التي نقلت من طرقنا بطرق ضعيفة لا بطرق قوية كأخبار غير الكتب الأربعة يعني جملة من غير الكتب لا كلها بالله بعضها معتبر لا نحتمل أن يكون جميع ذلك أيضا كاذبا هذه الكثرة مانعة من الكذب يعني من احتمال الكذب في الجميع هذا علم إجمالي ثالث ولنا علم إجمالي ثالث وهو العلم بصدور الأخبار المودعة في الكتب الأربعة مقدار من هذه الأخبار صدر من المعصومين سلام الله عليهم ولا نحتمل الكذب في جميع هذه الأخبار هذه العلوم الثلاثة موجودة بطبيعة الحال وبعد المراجعة والتحقيق نرى أن العلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني يعني إذا جعلنا جميع أطراف الأخبار الضعاف وغير الضعاف الكتب الأربعة وغيرها وزممنا إليها الشهرات والإجماعات المنقولة بعد هذا لا نجد علما يعني ليس لنا علم بحكم في غير هذه في غير ما هو موجود في ذلك نعم الاحتمال موجود المقدار المعلوم بالإجمال ذلك المقدار المعلوم بالعلم الأول وهو أن الشريعة الإسلامية مشتملة على أحكام إلزامية هذا المقدار موجود في العلم الإجمالي بالأحكام الثابتة في أطراف الأمارات الضعيفة وغير الضعيفة الروايات وغير الروايات فإذا كان المعلوم بالإجمال بهذا المقدار طبعا ينحل العلم الإجمالي الأفضل فيكون الزائد مشكوكا بالشكل بدوي فيخرج عن أطراف العلم الإجمالي كما إذا علمنا إجمالا فأن في قطيعة غنم مثلا المشتملة على مئة فيها خمسة محرمة من غصب أو غير غصب ثم علمنا إجمالا بأن الخمسين من هذه القطيعة فيها خمس شاة محرمة ونحتمل أن يكون زائدا على ذلك موجودا في الباقي إلا أن العلم إنما تعلق بمقدار الخمسة طبعا العلم الإجمالي الأول ينحل يعني هذا الخمسين نعلم إجمالا بوجود خمسة محرمة فيها والزائد على ذلك غير معلوم لا في هذا الخمسين ولا في الباقي نعم نحتمل أن يكون في الواقع عشرة ثمانية ستة أكثر لا موجودة في الباقي أيضا وأما العلم فلا فينحل العلم الإجمالي المتعلق بوجود أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة ينحل بهذا العلم الإجمالي جزما وهذا العلم الإجمالي أيضا ينحل بالعلم الإجمالي الثالث وهو أن هذه الروايات المودعة في الكتب الأربعة مقدار منها صادر من المعصوم سلام الله عليه وهو بمقدار المعلوم بالإجمال أو أكثر، فلا يبقى في البين إلا هذا العلم الإجمالي، وأما الباقي فهو شبهة بدوية، شك بدوي مورد لأسئلة البراءة، فلا يجب الاحتياط في ذلك. فما أفاده الشيخ قدس الله نفسه من أن لازم هذا العلم هو الاحتياط في أسراف جميع الأمارات، ولا يختص بخصوص الأخبار المودعة في الكتب الأربعة، هذا غير واردين، فإن العلم الإجمالي منهال، والذي يلزم الاحتياط فيه وهذا المقدار لا أزيد. فأشكل صاحب الكفاية قدس الله نفسه في إشكال آخر نتكلم فيه إن شاء الله.